من کمی جسالت هم دارم ولی مهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى من دونهم حجابا

قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال من تحتها سريع وهو الذي تساقط عليك وطمئنني فأتت به قوم جاهلين به قوم لا تحمله فأتت به قوم لا تحمله فأشارت إليه فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله يا عبد جبارا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى قول الحق الذي فيه يمتعون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتعون ما كان لله أن يتخذ Oh. كذبت ثمود وعاد بالقرية كذبت ثمود وعاد بالقارعة حبيبي وَأَمَّا سخرك عليهم سخرك عليهم سبع ليال وثمانية فهل ترى لهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتًا دَكَّةً فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وقعت الواقعة وانشقت السماء وفهي يومئذ واهية منكم خافيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأ كتابي. فأما من أوتي كتابه اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه اقرأ كتابي. إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة فأما إن في ذلك لا فإذا Спасибо.